بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الإسلامية بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل رسولها أفضل رسول على الإطلاق، وجعل قرآنها مهيمنا على جميع الكتب وخاتما لها. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن شأن أفراد هذه الأمة هو القيام بواجب الأمر والنهي، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فضلا عن دعاتها وعلمائها الذين ورثوا ميراث النبوة والذين شرفوا بشهادة ألوهية الخالق، كما قد شهد سبحانه بذلك لنفسه وشهدت ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعاقبون كالسرج المضيئة في من قبلنا، يدعونهم إلى الله تعالى ويقومون حياتهم ويوجهونهم إلى ما فيه سعادتهم، وينصحون لأقوامهم. لكن الله سبحانه قد جعل سياسة هذه الأمة في أيدي علمائها الأبرار، فقد قام هؤلاء العلماء منذ ذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة العظام رضي الله عنهم، بواجب بلاغ الدعوة. تلاهم بعد ذلك تابعوهم بإحسان إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا الحاضر، إلى العصر الحديث. ولقد كان أولئك العلماء الأتقياء ملاحقين لجحافل الشرك والوثنية والذنوب، يقدمون لها الدعوة في أرقى حللها وفي أعز ثيابها، وكانوا يقومون بعلاج أمراض القلوب من الشبهات والشهوات، وكان دعاة الشر بجوارهم يتفننون بمقدار ما كان نشاط هؤلاء العلماء الدعاة يزداد. وفي عصرنا الحاضر تلونت السيئة وأخذت أشكالا متعددة ترجع كلها إلى ما صار إليه كثير من الناس من البعد عن منهج الله عز وجل، والإيغال في شهوات النفس ورغباتها واتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه. لقد وصل بعض من الناس في عصرنا الحاضر إلى انتكاس في فطرهم السليمة، حتى كثر الملاحدة الذين لا يقرون بوجود خالق لهذا الكون العظيم، فضلا عن استحقاقه لشيء من العبادة. ولقد تأثر بهؤلاء الملاحدة مجموعة ليست بالهينة من أبناء المسلمين، فقد شربوا من كأس الحضارة الملحدة السيئة. وهؤلاء لا يعني تنفع فيهم الدعوة النصية أو الاستدلالية من القرآن ومن السنة مباشرة، لكنهم ربما تأثروا بغيرهما من المؤثرات، سواء كانت عقلية أو علمية، تجارب معملية وغيرها، من خلال بعض القضايا والمشاهدات. ولا ريب أننا في عصر التكنولوجيا أو تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحديثة وعصر الإنترنت، ومن خلال تفجير بعض القضايا الذهنية لدى هؤلاء، ومن خلال عرض بعض المؤثرات الحسية والعاطفية، فإنه ينبغي على الدعاة أن يخاطبوا الناس بما يعرفون وعلى قدر عقول المدعوين، فلا يلزم الملحد بالقرآن الكريم في بداية تقديم الدعوة لعدم إيمانه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعلينا أن نقدم الأدلة العلمية والعقلية من خلال خلق الإنسان مثلا، كما يقول المقرر، كما نقول في عندنا مفردات المقرر في مادة آيات الله الإنسانية لتمهيد سنة أولى ماجستير. فعندنا آيات الله تعالى في آفاق الكيان الحسي للإنسان، أعضاء جسمه الخارجية وأجهزته الداخلية في ضوء العلم الحديث. طبعا أنتوا عندكم مراجع مذكورة في خطة الجامعة، المصادر والمراجع، نشأة الإنسان وتكوينه في الميزان الإسلامي والتصور الدارويني لأستاذنا الدكتور مصطفى أبو سمك، الإنسان في القرآن للأستاذ عباس العقاد، الإنسان في القرآن الكريم للأستاذ محمد إبراهيم مهنة، قصة الإيمان لنديم الجسر، أبي آدم قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل المرفوض لأستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعني، ردا على كتاب أبي آدم بين الأسطورة والحقيقة، الدكتور عبد الصبور شاهين رحم الله من مات من أساتذتنا العلماء الأفاضل، وحفظ الله الموجودين بحفظه ومتعهم بالصحة والعافية. في من ضمن المصادر والمراجع رقم 6، خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور علي مبارك، ورقم 7، الإنسان ذلك المجهول كارليل، ورقم 8، خلق الإنسان دراسة علمية قرآنية للدكتور عبد الفتاح طيرة وهو أيضا طبيب. ومن المراجع المساعدة الإشارات العلمية في السنة النبوية للدكتور كارم غنيم، النفس البشرية للدكتور سيد عبد الحميد مرسي، مفتاح دار السعادة للعالم العلامة لابن القيم. عندنا الآيات، هذه آيات الله الإنسانية احنا بنأخذها طبعا كوسيلة دعوية، يعني لما الناس تعرف هذا الكلام يعرفوا من خلقهم، أو لا يستطيع أي يعني ما ادعى إنسان أنه خلق الناس. فيمتاز عصرنا الحاضر بالتقدم العلمي، ففي أدلة علمية موجودة على كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الأدلة العلمية موجودة ليه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالعصرنا الحاضر بيمتاز بالتقدم العلمي لوفرة ما اكتشف فيه من دقائق العلم والمعرفة. يعني احنا دلوقتي نعرف الإنسان، شوف تكوين الإنسان من تكوين الأرض، شوف العناصر الموجودة في الإنسان إن كان 16 عنصر ولا غير، ولا اكتشفوا ولا هناك اكتشافات أخرى جديدة. فأيضا في من هذه العناصر كلها من الأرض يتحلل الإنسان أيضا إلى أمه الحقيقية الأرض. فالذي اكتشف قليل من كثير، مصداقا لقول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن هذا الاكتشاف العلمي طبعا جعل كثيرا من الملاحدة يتحولون إلى الإيمان بالله ويعترفون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الأمي من أنبأه بمثل هذه المعلومات صلى الله عليه وسلم. فإن العلم في العصر الحديث أثبت بما لا يقبل الجدل ولا الشك وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان يقوم على أساس متين من العلم والمعرفة والطمأنينة في الاعتقاد، فيجعل الإنسان مستريح فضلا عن وجود الفطرة السوية التي فطر عليها البشر، والتي من مستلزمات هذه الفطرة الإقرار بوجود الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا الكون يستحق العبادة والتقدير، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لقد أقام الله سبحانه وتعالى مئات الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى، وهذا ما أشار كما قلنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن خلق الإنسان بشكله هكذا، أي إنسان نشوفه كده بشكله السوي، من أكبر الآيات والأدلة العلمية الموجودة التي تدل دلالة واضحة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. لقد ركز القرآن الكريم على إثارة ما في النفس من ضرورة التفكر والنظر بعين الاعتبار إلى ذات الإنسان وكيف خلق ومما خلق، لعل هذا الإنسان يرجع، الإنسان الكنود الإنسان الكفور، لعله يرجع من غيه وغفلته إلى رشده وفطرته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال قتادة المعنى من تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن شريك كما جاء في تفسير الإمام القرطبي هذا الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين معروفين سوأتين، ولو شرب لبنا محضا قشطة كما يقولون لخرج منه الماء ومنه الغائط. فتلك الآية في النفس ألا تدل دلالة واضحة على أن هناك إله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ننظر إلى هذا الإنسان اللي بيغفل عن قيمته وعن أسراره وعن انظر لعملية الهضم والامتصاص، انظر لعملية التنفس والاحتراق، انظر للجهاز العصبي، انظر للغدد الموجودة وإفرازتها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه لبقية الأجهزة في الإنسان. كل أعتقد إذا كان العلم قد عرف أشياء كثيرة في نظره فقد غاب عنه أشياء كثيرة، وسوف يكتشف العلم الحديث أيضا، العلم بعد سنوات وبعد مرور قرون سوف يكتشف أيضا عجائب وعجائب الله في خلقه، وهذه العجائب لا يحصرها كتاب بل إيه ولا يحصرها بدل تحتاج إلى مجلدات. لو إحنا نظرنا كما يقول أهل الطب في العصر الحديث، وده طبعا يعني في ضوء ما ثبتت حقيقته في العلم الحديث، الإنسان في أرقام وكلمات كده، يزن الإنسان يزن القلب حوالي 312 جرام. القلب ده قد إيه؟ حجمه في قبضة اليد كده. تبلغ ضربات قلب الرجل من 60 ل 80 في الدقيقة، وينبض في العام حوالي 40 مليون مرة، وفي كل نبضة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، ويضخ في يوم واحد 2200 جالون من الدم، وحوالي 56 مليون جالون على مدى حياة بأكمله. فهل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة دون أن يحتاج إلى إصلاح؟ ها؟ كلها بتعمل بكم فيكون. الدم الذاهب إلى الدماغ يعود إلى القلب في 8 ثواني، بينما يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم في 18 ثانية. يوجد في الدم 5 ملايين كرة دم حمراء في كل مليمتر مكعب واحد من الدم. يحتوي الجسم البشري على أكثر من 600 عضلة وأكثر من 200 عظمة، وتحتوي العضلة متوسطة الحجم على 10 ملايين ليف عضلي. يا أخي انظر للتنفس، يتنفس الإنسان في كل يوم 25,000 مرة، بيسحب فيها كده يسحب فيها 180 متر مكعب من الهواء، منها 6.5 متر مكعب من الأكسجين للدم. يا أخي المعدة التي تعمل، شوف إحنا بتطحن إيه كل ما نأخذه ها ونضع فيها ما لذ وطاب وعمالين نرمي فيها، تحتوي المعدة على 35 مليون غدة للإفراز. يحتوي الدماغ على 13 مليار خلية عصبية و100 مليار خلية دبقية استنادية تشكل سدا ماردا لحراسة الخلايا العصبية من التأثر بأي مادة تؤذيها. يعني تشتمل العين على حوالي 140 مليون مستقبل للضوء، وهي ما تسمى بالمخاريط والعصي، ويبلغ عدد المخاريط في كل عين 7 ملايين، وعدد العصبيات 130 مليون. مهمة الأولى للضوء المركز والألوان، والثانية للضوء الضعيف والعادي. هذه المخاريط والعصي تمثل شبكية الاستقبال في العين. في شبكية الأذن حوالي 30,000 خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات. في المبيض عند المرأة بويضات جاهزة تصلح كل واحدة أن تكون نصف إنسان، يبلغ عددها في المبيض الواحد 400,000 بويضة، ولا يفرز من هذه البويضات في كل دورة قمرية 28 يوم سوى بيضة واحدة، ويتناوب المبيضان في الإفراز بالحالة الطبيعية. الكبد يعتبر أكبر غدد البدن، إذ يزن 1500 جرام ويحوي 300 مليار خلية، يمكن أن تتجدد كليا خلال 4 أشهر، فخلاياه أسرع من خلايا الجنين المعروفة بسرعة الانقسام. ووظائف الكبد مدهشة ما بين مستودعات السكر والدهن والفيتامين أو احتجاز السموم وقلبها إلى مواد غير ضارة أو تحويل الفضلات. تزن الكلية الواحدة 150 جراما، فيها 1,000,000 وحدة وظيفية لتصفية الدم، ويرد إلى الكلية في مدى 24 ساعة 1,800 لتر من الدم. ومن أبرز وظائف الكلى تصفية الدم من كل شوائبه. هذا ما جاء في كتاب الطب في محراب الطب محراب للإيمان لعلماء الأفاضل من الأطباء. يقف الإنسان أمام هذه الأرقام والكلمات في حيرة، أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق وإعجاز الخلق. ويتبين هنا قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الإتقان العظيم في الخلق يتحدى به الحق سبحانه وتعالى في إمكانية الخلق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقدروا يعملوا كده؟ إن آيات الله ترى وتشاهد وتشهد بوجود الله الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد أبان الخالق أنه سيرينا بعض آياته في الآفاق وفي الأنفس. ليه؟ لعلنا نستفيد، لعلنا نتعظ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هناك توزيع متوازن للأجهزة وللأعضاء. لما نبص للإنسان كده، أي إنسان له جانبان، أدي جانب الأيمن أهوت، أدي الذراع الأيمن وأدي الأيسر. ولتحقيق التوازن بحيث يتحرك الكائن الحي متزنا، لما بيصاب العمود الفقري بشيء أو الأعصاب بيبقى فيها شيء، بيرتعش الإنسان ما يعرفش يمشي، يبتدي يسند على عصا، يبتدي يتحرك يبقى مش قادر يتحرك. إنما ده التوازن، التوزيع المتوازن ده من صنع هذا؟ نروح أنا كفرد، أنا ذات نفسي، أنا عامل عملية في العمود الفقري، فلا تأثر، لا أعرف أمشي يمين ولا شمال، لازم لا. يبقى إذن العمود الفقري هذا من صنعه؟ يقول لك أنا عامل عملية على أحدث التكنولوجيا المعاصرة الحديثة، ومع ذلك لها آثار. ليه؟ لأن صنع الله في إحنا دلوقتي تصليح بشري. ليه؟ لأن هناك انزلاق غضروفي، هناك تحرك للفقرات، هناك معرفة. إذن هذه أشياء مهما تعمل لن ترجع كما خلقها ربها. يبقى ليه؟ لأن الكائن كان بيمشي عدل، وفارد ظهره وفارد صدره ودراعه اليمين ودراعه اليسار، وماشي موزون ويقدر يتحرك. وكل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إذا تأمل الإنسان ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه، دعا الناس إلى الفكر فيه، لا شك أن هذا ينقل الإنسان على العلم بوحدانية الله وقدرته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا يعني نتعرف إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته. يبقى خلق الإنسان، لو إحنا نظرنا إلى خلق هذا الإنسان، الآيات حديث القرآن والسنة عن خلق الإنسان، القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق. وعندنا أيضا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا نحن، ها؟ الله بنفسه فقدرنا فنعم القادرون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مبين، مجادل، مشاكس، لا يقتنع، إنما يجادل. أنا ولذلك أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. وعندنا قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. إحنا لو بصينا للإنسان هيكل العظم كما يقول ابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح دار السعادة، الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها في بعض، فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط، وكيف اختلف أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة. شوف الأضراس والأسنان، دي مدببة ودي أنياب ودي قواطع ودي مطاحن. ولما واحنا نشوف بقى بالمناسبة نشوف كده الصوت لما تفوت عند المطاحن اللي تطحن الحب، يا سلام، ضوضاء وإزعاج ما بعده إزعاج. ولا لو واحد بيته قريب شوية ولا شقته قريبة من المطاحن، طب احنا عمالين نطحن، ها، نطحن بهذه الأسنان والمعدة تهضم، ها، والأمعاء تمتص، كل هذا دون إزعاج ودون ضوضاء. لما كانت الأسنان آلة للقطح جعلت محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته، لم يجعل الحق سبحانه وتعالى عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، وجعل بينها مفاصل وحتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه، وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها، فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه. لو نظرنا الخلق الرأس اللي قدامنا دي وتأمل كيفية خلق الرأس وكسرة ما فيه من عظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس، الحواس الخمس، اللمس والسمع والبصر والشم والذوق، ها، وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمته ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم ركز سبحانه داخل تلك الطبقات 7 خلقا عجيبا، وهو إنسان العين بقدر العدسة، يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونحن نقف أمام المرآة وننظر، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول كما كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. خلق العينين، شوف لما تنظر للعينين كده من غير جفون، بص للمرآة كده لنفسك من غير جفون كده: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين؟ انظر كيف حسن شكل العينين والهيئة ومقدارهم، ثم جملهم بالأجفان، لأننا لو من غير أجفان ما كان مش هينفع، ها؟ غطاء لهذه العين، وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، ها؟ في أطراف تلك الأجفان الأهداب اللي هي الرموش جمالا وزينة ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة. ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤيته ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فتراها. شوف الأذن، من الذي شق للإنسان هذا السمع وخلق هذه الأذن، ها؟ فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماغ، وليحس بدبيب الحيوان فيبادر إلى إخراجه، وجعل فيها غصونا وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر من حدته، ثم تؤدي الى المكان الاخر. ومن حكمته ان يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل الى الصماخ حتى يستيقظ او ينتبه لامساكه. وفيه أيضا حكم غير ذلك، اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إلى أعمل الحيلة في رجوعه. يعني حينما يأتي شيء ليدخل الأذن، هذا الماء الأذن المر هذا اللي هو الصمغ اللي هو الشمع اللي احنا نقول عليه، هذا يعمل على إرجاع هذا الشيء. الحكمة، وبعدين مر ليه؟ ليقتل هذا النملة، ليقتل الناموسة، الذبابة، وهكذا. فحينما يدخل يقتل على طول، ليه؟ لأن هذا الماء الأذن في غاية المرارة، فالمرارة بتقتل هذه الحشرة. الحكمة في جعل ماء العينين مالحا، جعل ماء العينين ملحا ليحفظها، فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة، هذه الملوحة ملوحة مائها صيانة لها وحفظا. وجعل ماء الفم عزبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته، كما أن من عرض لفمه مرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمرة، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ماء الفم يعني الحنفية ده اللي شغالة دي، لو نشف أو جف هذا الماء من الفم لا لن تعرف أو لن تأكل شيئا أو لن تمضغ شيئا، ثم إن هذا الفم يتقيح لأن هذا الماء الذي فيه يعطيه حياة، فإذا ما جف هذا الماء يتقيح هذا الجلد وتظهر الدمامل والجروح والانشقاقات في هذا الجلد، ها، ويعني تتربق الدنيا على طول إذا وقف هذا. طب إحنا بقى شكرنا ربنا أو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل إحنا ولا إحنا عملين ناكل ونشرب وخلاص، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونحن شاطرين في الأكل والشرب وفي الإسراف أيضا. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويسامحنا وربنا يفهمنا، ودائما تستعين بالله وتقول يا رب فهمني علمني، يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا معلم آدم علمنا، وهكذا. خلق الأنف، شوفوا الأنف دي، قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعه، ها، في مكان في هذا المكان، يعني لم نجعل له عينين، يعني العينين مش في أفايا كما يقولون، يعني أو لساني في رجلي، ها، أو أنفي في ذراعي مثلا، إنما يعني نظم ربنا الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فأحسن الشكل وأحسن الهيئة، ولذلك وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بهذه الحاسة الشم هذه تدرك أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنفعة والضرة، تستنشق بها الهواء وتوصله للقلب فيتروح به ويتغذى به، ثم لم يجعل في دخله من الوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجمع فيه ثم تخرج منه، اقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله، إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة، ولأنه يأخذ من الهواء ملؤه ثم يتصاعد في مجراه قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه، ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما، يعني الأنف دي اثنين، واحد يمين واحد يسار، منخار في اليمين وآخر في اليسار، لحكمة منه ورحمة، فإنه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما يتحضر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه، جعل في وسط حاجزا لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس، بل إما تعتمد الفضلات نزلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس، وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس. ده كله صنع من، وبعدين الأنف ده عضو واحد وحاسة واحدة، ولم يكن عضوين وحستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما، فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمال فتكون الأخرى سالمة، فلا تتعطل منفعة هذا الحس جملة واحدة. وكان وجود أنفين في الوجه شيئا ظاهرا، فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.